الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبي. رسول الله وخاتم شيء يا الله يا all the fault. Yeah. مبشرا ونذيرا أرسلناك شاهدا ومبشرا Allah. ثم قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر قد أفلح من تزكى وذكر قد أفلح من الفراشه